سأحمي بجسمي بلحمي وعظمي ويعلو لواء النظام بهاء ضياء طيور ونور وغيم بديع الجمال في وجه العادي والباغي نحن جبال في وجه الطاغي نحن جبال جبال